بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من المرحلة الأولى في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. هذه المسألة من أمهات المسائل الفلسفية في الحكمة المتعالية، وهي أن الوجود من حيث المفهوم مشترك معنوي لا مشترك لفظي. فالوجود بمفهومه مشترك معنوي، بمعنى أنه أي مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد فارد، وهذا ينبغي أن يكون واضحا قريبا من البديهيات، حتى قال صدر المتألهين رحمه الله: إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأوليات. وهذه هي نظرية الفلاسفة والحكماء من زمن أرسطو طاليس الملقب بالمعلم الأول، معلم المشائين، أثبت هناك بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي لا مشترك لفظي. وهنا قد يقال للتقليل من أهمية إنجازات الفلاسفة الإسلاميين أن فلاسفة الإسلام لم يبدعوا شيئا جديدا في الفلسفة والإلهيات، سوى أنهم ورثوا ذلك عن أرسطو طاليس وعن الفلسفة اليونانية، ولم يطرحوا شيئا جديدا. وهذا الكلام بعيد عن الإنصاف وليس له ظل من الحقيقة، فقد ذكر السيد الطباطبائي رحمه الله على ما قرأت له في بعض الكتب والمقالات بأن الفلسفة اليونانية حينما نقلت وترجمت إلى اللغة العربية كانت عدد المسائل الفلسفية حوالي 200 مسألة، ثم تحولت، يعني صارت المسائل الفلسفية بين فلاسفة الإسلام وصلت إلى 700 مسألة، يعني أكو زيادة كمية عددية هائلة، أضعاف مضاعفة، من 200 مسألة إلى 700 مسألة، زيادة 500 مسألة في الفلسفة طرحت من قبل فلاسفة الإسلام. وإذا أضفنا إلى ذلك أيضا إنجازات المفكر الإسلامي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصد فيما طرحه في نظرية المعرفة والمذهب الذاتي وإعادة صياغة نظرية المعرفة وما يرتبط بهذا الموضوع معرفيا وأبستمولوجيا وفلسفيا، أيضا يزيد عدد المسائل التي ابتكرها أو توصل إليها واكتشفها بالأداء اكتشفها فلاسفة الإسلام. عموما أرسطو طرح هذه المسألة وأثبت بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي لا مشترك لفظي. طبعا أمس أشرنا إشارة إلى نبذة إجمالية عن المدارس الفلسفية في الإسلام، وألمعنا إلى بعض أسس ومباني الحكمة المتعالية مثل نظرية الحركة الجوهرية. فهل كان أرسطو طاليس قائل بذلك؟ وهل ورث فلاسفة الإسلام عن أرسطو ما أطلق عليه السيد الطباطبائي الحركة في الحركة، أو الحركات الأولى والحركات الثانية بالنسبة إلى مقولة الأعراض؟ كلا وألف كلا، ولعله لم يحلم بذلك. السيد الطباطبائي اقتنص بعض الثمار من نظرية الحركة الجوهرية، أن هناك حركة جوهرية عامة في الطبيعة، بتبع ذلك حركة الأعراض في جميع المقولات، هذه حركة أولى غير محسوسة، وإنما يبرهن عليها بالبرهان الفلسفي والاستدلال العقلي. نعم هناك حركات ثانية ملموسة ومحسوسة، اللي هي الحركة في المقولات الأربع التي يقول بها أرسطو ومشهور الفلاسفة، خلافا لزينون، هذا أحد فلاسفة اليونان ظاهرا. هذا زينون ينكر أي نحو من أنحاء الحركة في دنيا الطبيعة، ويقول بأن الكون جمود وسكون. ما علينا الآن، يجينا في مبحث الحركة في المقولات الأربع والحركة الجوهرية إشارة إلى ذلك إن شاء الله. فالشاهد أن هناك مسائل فلسفية طرحت لأول مرة على صعيد الفكر الفلسفي من قبل فلاسفة الإسلام. وأما مسألة أن الوجود مشترك معنوي، فقد قال صدر المتألهين أن كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا قريب من الأوليات، من البديهيات، بديهيات ثانوية، لأن الأوليات فطريات، أكو بديهيات ثانوية قريب من الأوليات. لذا السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة يقول: فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. لما تقول الإنسان موجودون، كأنك قلت الإنسان إنسان، السماء موجودة، السماء سماء، الممكن موجود، كأنك قلت شنو الممكن ممكن، وهكذا عليه قس فعلل وتفعلل. وهذا القول يلزم منه سقوط الفائدة في الهليات البسيطة، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في هذا البحث، عن أن الوجود كمفهوم من المفاهيم العامة مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. قال المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام، هذا من شروح تجريد الاعتقاد، من أفضل الشروح لكتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي، شرح شوارق الإلهام للمحقق اللاهيجي، قال: اتفق جمهور المحققين على أن للوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات، معناه واحد، كما أن العدم معناه واحد، هذا أحد الأدلة، فمقابله ونقيضه وهو الوجود معناه واحد، ولا يلزم ارتفاع النقيضين. قال اتفق جمهور المحققين على أن للوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات، وخالفهم فيه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة في علم الكلام، وهو من أحفاد أبو موسى الأشعري بالمناسبة. فإن أهل السنة عندهم مذاهب فقهية أربعة على المشهور، وعندهم مذهب عقائدي كلامي منسوب لأبي الحسن الأشعري صاحب مقالات الإسلاميين وغير ذلك من الكتب. وخالف المحققين من الفلاسفة والحكماء والمتكلمين هذا أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسين البصري من متكلمي المعتزلة، ونظريات مبثوثة ومطروحة في تجريد الاعتقاد يتعرض لها العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. من ذلك على سبيل المثال حينما يتكلمون في مسألة الجبر والاختيار، هل الإنسان مسير مجبور كالريشة في مهب الريح، أم الإنسان مختار وبعض أفعاله أي الأفعال الاختيارية مستندة إليه وإلى إرادته؟ قال الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. العلامة الحلي لما يشرح هنا يقول اختلف الناس في ذلك، فقال أبو الحسين البصري أو قالت المعتزلة بأن الإنسان مختار، مش المعتزلة المفوضة وإنما القائلين بالحرية والاختيار، لأن أكو طائفة منهم مفوضة مقابل المجبرة. وقال أبو الحسين البصري بأن العلم بذلك أي باستناد أفعالنا إلينا ضروري بديهي. هذا أبو الحسين البصري، هاي ترى طبعا نصوص محفوظة نقل لك أنون تجريد الاعتقاد. فهو هذا يقول المحقق اللاهيجي: وخالفهم فيه أبو الحسين البصري، أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية، ومنهم الفخر الرازي، هذا الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير أشعري المذهب، أبو حامد الغزالي على ما هو المشهور والمعروف. ذاك الزمخشري صاحب تفسير من المعتزلة. وخالفهم فيه أبو الحسين أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري، قاعدين ننقل عبارة المحقق اللاهيجي من شوارق الإلهام. وذهب هذان الرجلان أبو الحسن الأشعري أبو الحسين البصري إلى أن وجود كل شيء عين ماهيته ولا اشتراك إلا في لفظ الوجود. قلنا هذه السبزواري في المنظومة، يقول: والخامس أن خصمنا كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصرينا من غير أهل النظر النافين للاشتراك المعنوي للوجود. تعبد من دوافع وراء هذه المقالة، يقول: حذرا من المشابهة والسنخية بين العلة والمعلول. كلمة مشابهة هنا مفهوم مين استعملها؟ يقول السنخية. والحال أن السنخية كسنخية الشيء والفيء من شرائط العلية والمعلولية. قالوا: في الفلسفة لا بد من نحو سنخية ومناسبة ذاتية بين العلة ومعلولها الصادر عنها، بحيث تكون في العلة خصوصية بها يصح صدور هذا المعلول عنها دون غيره. ففي الجملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي للسنخية بين العلة والمعلول، لا بد من نحو سنخية بين العلة ومعلولها في الجملة، وإلا للزم أن يصدر كل شيء عن كل شيء، بل جاز أن يكون المعلول علة لعلته، وهذا باطل بالضرورة. راح يجينا إن شاء الله ما هي الدوافع أو ما هو المبرر والدافع لهذه المقالة، وهي أن الوجود كمفهوم تصوري مشترك لفظي لا مشترك معنوي. أولا، ما معنى المشترك اللفظي؟ معنى أن اللفظ الواحد يكون موضوعا لعدة معاني، وكل معنى يغاير المعنى الآخر، مثل لفظة عين في اللغة العربية أو كلمة شير في اللغة الفارسية. شير في الفارسية تستعمل بمعنى الأسد، تطلق على الأسد، وتطلق على الحليب واللبن، كما يقولوا شير خدا، يعني أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولما يقولوا شير مادر حليب الأم. في اللغة العربية مثلا لفظة عين تطلق على العين الباصرة وعلى العين النابعة، فجر من الأرض عيونا مثلا، وإن من الحجارة فما يتفجر منه الأنهار. اثنتا عشرة عينا وغير ذلك في مضامين الآيات القرآنية. ويطلق على الذهب، على الفضة، الأعيان وغير ذلك، لكن كمشترك لفظي، وإلا المعنى مختلف، المعنى هنا غير هناك، هذا غير ذاك. فإذا اختلفت المعاني في المشتركات اللفظية اختلفت المصادق العينية، المصادق الخارجية. أما المشترك المعنوي لا، لفظ واحد موضوع لمعنى واحد لكنه معنى عام كمفهوم الوجود، يصدق على الإنسان أنه موجود، وعلى الشجر، وعلى الأرض والسماء، وعلى الممكن والواجب، وعلى العلة والمعلول وغير ذلك. اشتراكا معنويا كمفهوم تصوري، كلامنا على مستوى المفهوم لا على مستوى شنه المصداق والخارج، وإنما على مستوى المفهوم التصوري معناه واحد. شنو تفتهم من العدم؟ سؤال. عدم مقابل الوجود، لا شيئية هيج، الذي لا يخبر عنه. الوجود يقابل العدم تقابل النقيضين، فإذا كان معنى العدم واحد مقابله ونقيضه معناه واحد، ولهذا قال ملا الصدر أنه قريب من الأوليات. هنا أنا أطرح سؤال قبل أن أفيض في هذه المسألة، وهي أنه مولانا نقول لهؤلاء الذين يتشدقون بمعطيات العلم الحديث وإنجازات التجربة العلمية، هل يمكن الخوض في هكذا مسألة بالأدلة الاستقرائية والتجريبية؟ يمكن الإثبات أو النفي في هذه المسألة؟ هل يمكن حسمها إثباتا أو نفيا أن الوجود مشترك معنوي ولا لفظي بالتجربة والاستقراء، أم عن طريق العقل؟ أن الصفات عين الذات، هل هذا ممكن بالتجربة العلمية؟ أصالة الوجود ولا أصالة الماهية؟ كل هذا عن طريق الاستدلال العقلي والحجج العقلية. بس انتهت التعليقة، سكر القوس. هنا نقطة مهمة في هذه المسألة، وهي ما ذكره السبزواري في المنظومة، لكن المنظومة شنو؟ المرتبطة بالمنطق. أذكر أنا هذا البيت يقول: فلازم للفيلسوف المنطقي أن ينظر اللفظ بوجه مطلق. بحث الألفاظ موجود في المنطق، دلالة الوضعية والدلالة شنو إيه العقلية وكذا، دلالة الوضعية المطابقية والتضمنية والالتزامية. الفيلسوف لا يعنى بالألفاظ، والنزاع ينبغي أن يكون معنويا، لا نزاع شنو لفظي على ألفاظ المصطلحات، لا مشاحة في الاصطلاح. هذه نقطة مهمة راح نرد بها على السهروردي والإشراقيين، اللي يقولوا إذا قلت الوجود موجود فيلزم أن يكون لوجوده وجود، ولذلك الوجود وجود يتسلسل، وما لزم منه التسلسل فهو باطل، ما لزم منه المخالف فهو محل. كلامنا حبيبه مو في الاصطلاحات، احنا الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر، كما أن الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر، وثبوت الشيء نفسه ضروري بديهي، وسلب الشيء عن نفسه محال. فلا يحتاج إلى حيثية تقييدية، حمل الموجودية على الوجود، الوجود موجود بذاته. نعم يحتاج إلى حيثية تعليلية، إذا كان هذا الموجود ممكن الوجود فلا بد له من علة، لأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا شنو بعلة موجودة فياضة. هنا كذلك ورد عندنا في الروايات، اقرأ لك من توحيد الصدوق، كنا في ديك الدورة السابقة نقرأ بداية الدرس رواية، الآن ما يخالف وسط الدرس بداية الدرس، كشاهد من الشواهد كيف نتعاطى مع النصوص الدينية ومع الروايات في المسائل الاعتقادية. هذا مثال في توحيد الصدوق، باب أدنى ما يجزي أو ما يجزئ من معرفة التوحيد، حتى نقول إن نزاعنا مش لفظي، نزاع شنو معنوي، فيلسوف يبحث عن المعنى، اللغوي يبحث عن أنه هذا اللفظ موضوع بوضع واحد أو بأوضاع متعددة كمشترك لفظي، يبحث عن الوضع اللغوي، مسألة الوضع موضوع لمعنى واحد أم معاني متعددة. فيلسوف ما يبحث عن اللفظ ما هو لفظ، إنما يبحث عنه عن المعاني. فإذا كان معناه واحد مشترك معنوي، وإذا كان معانيه متعددة هذا مشترك لفظي، كما أنه أيضا مر علينا في درس الأصول بحث المطلق والمقيد، أن الإطلاق عدم التقييد ولا ربط له بالوضع اللغوي، بيناه تفصيلا في الحلقة الثالثة بحث المطلق والمقيد، اللي كانوا حاضرين أنا في الدرس طبعا مرت عليهم هاي المطالب بالتفصيل. فالفيلسوف والحكيم والمنطقي لا يبحث عن الألفاظ بما هي ألفاظ أولا وبالذات، وإنما ثانيا وبالتبع، ونظره إلى المعنى. فلازم للفيلسوف المنطقي أن ينظر اللفظ بوجه مطلق. واضح هاي المسألة، هاي النقطة مهمة. ذاك شأن اللغوي البحث شنو عن أنه موضوع بوضع واحد أو أوضاع متعددة. هذه المسألة أن الوجود كمفهوم ذهني ومعقول فلسفي، لأن من المعقولات الثانية الفلسفية، تحظى بأهمية فائقة في الحكمة المتعالية، كما بين ذلك الملا هادي السبزواري في المنظومة حينما قال: هذه المسألة من أمهات المسائل الفلسفية والحكمية، ومنها يستنبط نظرية الوحدة في عين الكثرة أو أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، فإنه إذا كان مفهوم الوجود مشتركا معنويا فيه لجميع الأشياء، فمعلوم أن مفهوم واحد لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة، لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد. وعندما الشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، لأن معنى واحدا لا ينتزع من مصادق وحقائق متباينة بما هي متباينة، لأن المفهوم حاكي عن المصداق، المفهوم هو المصداق لكن بوجوده الذهني، والمصداق هو المفهوم بوجوده العيني، وإلا تتلخبط شنو يختل الفكر. لو أمكن وضع أي مفهوم لأي مصداق وانتزاع أي مفهوم من أي مصداق، يختلط الحابل بالنعبل ويرتطم الإنسان بالسفسطة ويصيب الاختلال الفكري بعد. فهذا ما ذكره السبزواري والشهيد المطهري في شرحه على المنظومة أيضا باللغة الفارسية، الشرح المختصر اللي هو كتاب دراسي في الجامعات غير الشرح المبسوط، أنه هاي المسألة معناها أن ليس لمفهوم الوجود أزيد من معنى واحد. هذه المسألة ترتب عليها ثمرة مهمة، وين؟ في الفصول القادمة حينما نتكلم عن أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب. الاستدلال اللي يذكر السيد الطباطبائي أن معنى واحدا، أن مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة كثيرة، لأن الواحد بما هو واحد يباين الكثير بما هو كثير، وإلا يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال. حبيت أشير إلى هذا لأنه السيد رضا الصدر في صحائف من الفلسفة يقول هذا البحث أشبه بالبحث اللغوي، والظاهر أن هذا الكلام بعيد عن التحقيق، البحث معنوي، لأن الفيلسوف لا ينظر إلى الألفاظ بما هي ألفاظ، وإنما بحثه معنوي وليس نزاعه نزاعا لفظيا. ويكفي في التدليل على أهمية هذه المسألة يقول ينبغي أن تحدث، فراجع صحائف من الفلسفة ما ذكره كل هذا السبزواري والشهيد مرتضى المطهري وهو أستاذ الفلسفة والعقليات بلا منازع، أن هذه المسألة أيضا في تعليقاته على أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، اللي هاي التعليقات والشروحات لا تقل أهمية عن المتن الذي كتبه السيد الطباطبائي، أصول فلسفة وروش الرياليزم والمذهب الواقعي، مترجم أصول الفلسفة، أن هذه المسألة الهامشية بين قوسين صارت سببا لتنقيح أهم مسألة في الفلسفة، أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومسألة شنو؟ أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، أم كما يقول طائفة من المشايين أنه حقائق متباينة. إذن واضح لديك في هذه النقطة أهمية هذه المسألة في الحكمة المتعالية، لأنه على ضوء ذلك يستدل بأن معنى واحدا ومفهوما واحدا، وانتو تقولوا بهذا أيها المشايين، تقولوا أن الوجود مشترك معنوي ولا لفظي؟ معنوي، جيد. فكيف ينتزع مفهوم واحد بما هو واحد من حقائق متباينة بما هي متباينة؟ ألا يلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد؟ فمن هنا تبتني تلك المسألة الفلسفية الكبرى على أن الوجود مشترك معنوي لا مشترك لفظي. وقد ساق المصنف رحمه الله السيد طباطبائي هنا في بداية الحكمة ثلاثة أدلة، إن كانت المسألة نظرية استدلالية فهذه أدلة وبراهين، وإن كانت المسألة شنو لا تحتاج إلى مزيد بيان واستدلال، لو كان كذلك فتكون هذه الحجج من قبيل المنبهات. المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم يشير إلى هذه المسألة اشتراك الوجود قائلا: الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. أنت لما تقسم الكلمة في علم النحو إلى اسم وفعل وحرف، وهذا معناه أن المقسم مندرج في الأقسام الثلاثة. المحقق الأصفهاني يقول: الحق أن صحة التقسيم، تتقسم الموجود إلى واجب وممكن وعلة ومعلول وقديم وحادث ومادي ومجرد وجوهر وعرض وإلخ إلخ إلخ، الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. ما معنى الشركة في المفهوم؟ يعني كون الوجود مشتركا معنويا كمفهوم من المفاهيم الفلسفية والمعقولات الثانوية الفلسفية، علامة الشركة في المفهوم مشترك في الله. الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم، هذا واحد. اثنين: ووحدة النقيض خير شاهدي، فواحد أيضا نقيض الواحد. بيان رائع، ولهذا أنا كثيرا ما أقول وأدعي بأن تحفة الحكيم أدق وأضبط من حيث المعنى والمبنى والصياغة الأدبية من منظومة لهجة السبزواري في كثير من الموارد، وبينهما عموم وخصوص من وجه. ووحدة النقيض خير شاهدي، نقيض الوجود ما هو؟ العدم. فواحد أيضا نقيض الواحد، هذا اثنين. ثلاثة: ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود. نقطع أحيانا بأن هذا الشيء موجود مثل النفس، ونشك هل هي جوهر أم عرض، هل هي مجردة أم مادية، مع علمنا بوجود النفس صلى الله. وأحيانا بالعكس، نتصور الماهية ولكن نشك في الوجود، هل العقل الفعال الذي يعشقه ابن سينا والفلاسفة الإلهيين له ظل من الحقيقة موجود هذا العقل الفعال، ويمكن الاتصال به لما يقول اتصال النفس بالعقل الفعال، هل هذا العقل الفعال الذي هو جوهر مجرد عن المادة والهيولة ذاتا وفعلا بحيث لا تعلق له بالمادة لا ذاتا ولا فعلا، حقيقة مجرد عقل محض ولكنه ممكن من الممكنات، نتصور ماهية العقل أم لا، ولكن نشك في وجوده. حتى قال كثير من العلماء بما فيهم فقهاء ومحدثين بأن الاعتقاد بمجرد سوى الله هذا شنو، نخليها نقط، تراجعوا مثلا بحار الأنوار الآن في مقام البحث العلمي، وكل له احترامه الخاص في الدرس وخارج الدرس، لكن الآن لا يمكن شنو المساهلة والتسامح بين قوسين في تحقيق المطالب العلمية والفلسفية والاعتقادات. ولهذا الشيخ المفيد على الله مقامه كتب تصحيح اعتقادات الصدوق في بعض الموارد يقول هذا القول الذي يقول به أبو جعفر هذا عين مقالة التناسخية في موضوع النفوس والأرواح، وقد دخل من باب يعسر عليه الخروج منه. ولو تعاطى نقل الرواية بلا تكلف الدراية لكان أسلم. تصحيح اعتقادات الصدوق، مثلا يجي واحد يقول بأن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي، نقول ما سهى في صلاته هذا غلو، لا يمكن المساهلة، هذه اعتقادات. وقال المحقق الخراساني في كفاية الأصول اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، المصيب واحد، مسائل عقلية هذه، مسائل اعتقادية، مسائل فلسفية، مسائل كلامية. يجي واحد يقول بل يداه مبسوطتان صفات خبرية، ان لله يدين بلا كيف، يمشي بها المقالات هذه على الناس، او حتى يضع قدمه في النار فتقول قطن قط، ماكو تسامح في هالمسائل. فالغرض انه العقل الفعال او العقول المجردة او ما يدعيه الفلاسفة من ان الصادر الاول عن الله او عن واجب الوجود هو العقل الاول، هل هذا العقل الاول موجود؟ تصورنا معنى جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا لا تعلق له بالزمان والمكان، محيط بالزمان والمكان، وله إحاطة بعالم الطبيعة والمادة، ما يخالف، كل هذا مسلم، له ولاية تكوينية بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هل هو موجود أم لا؟ فنشك في وجوده. قال الطوسي رحمه الله في التجريد وأما العقل فلا دليل على امتناعه، أي ماكو دليل على امتناع وجوده. قال المحقق الأصفهاني هنا في اشتراك الوجود مفهوما لا مصداقا، لأن السبزوار يقول في منظومته بأنه شنو، بأن هذا القول من أن الوجود مشترك لفظي من باب خلط المفهوم بالمصداق، المغايرة في المصداق. ولكن كما قال أمير المؤمنين وحكم التمييز، هذه لها عرفان نظري، هاي الكلمة فوق مستوى الفلسفة المشائية والإشراقية، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، أمثال هاي المطالب لها السيد طباطبائي وآية الله جواد عاملي حتى يشرحها. وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، كما به نص إمام الملة، يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم له كما عن عين أهل المعرفة بينونة مضافة إلى الصفة، لا أنها بينونة بالعزلة كما به نص إمام الملة. هذه كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في أهل البلاغة، يريد لك تقرأ إلهيات ابن سينا والشفاء والنجاة وشرح حكمة الإشراق والأسفار الحجم اللي صدره والبداية والنهاية وكل كتب الفلسفة والعرفان النظري، وأقول هذه الكلمة بضرس قاطع على ما يقول بالفم المليان حتى تعرف مغزى هذه الكلمة العظيمة، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، وأنه مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة، وأنه داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، وأن للشريف الرضي رحمه الله على قداسته وعظمته قدس الله نفسه الزكية أن يحلق في هذه القمم السامقة والعالية والرحيبة، هذا حتى الفلاسفة يتصوروها المعنى، أحد لا بتأويل عدد، فضلا عن الأبحاث الرائجة في علم الكلام في أيام الشريف الرضي، ولكان الأولى أن ينسب ذلك إلى نفسه. هذه كلمة المكنونة لا تصدر إلا عن سيد العارفين وإمام المتقين كما به نص إمام الملة. على كل حال نرجع لبداية الحكمة على أصدر بحثنا ودرسنا خارج الخارج. فهذه الأدلة الثلاثة: ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود، بعدين دفع دخل مقدر، وليس في الشركة من تشبيه، حذرا من لزوم السنخية، والظل لا يبلغ شأن ذيه، يقول المحقق الأصفهاني. الآن لما نقول نزاع معنوي قلنا توحيد الصدوق رواية، ما قرأنا الرواية. الرواية في باب أدنى ما يزي من معرفة التوحيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال سألته عن أدنى المعرفة، أدنى المعرفة، لأن ذاك الأعرابي يقول ابن عباس في نفس هذا الباب الرواية حديث رقم 5، يقول ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم، قال ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل ما رأس العلم يا رسول الله؟ ما رأس العلم؟ قال معرفة الله حق معرفته، هذا هو رأس العلم. مو بس معرفة الله، معرفة الله حق معرفته. لاحظ كلمة حق معرفته، الأصل في القيود أن تكون شنو؟ احترازية. معرفة الله حق معرفته، هذا هو رأس العلم. قال الرجل ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال معرفة الله حق معرفته. قال الأعرابي وما معرفة الله حق معرفته؟ قال تعرفه بلا مثل، ليس كمثله شيء، ولا شبه ولا ند، وأنه واحد. هل واحد بالوحدة العددية أم واحد بالوحدة الحق الحقيقية؟ وأنه واحد أحد، لا بتأويل عدد، ظاهر باطن. يلا خلي أرسطو يشرح لنا معنى الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير، فذلك حق معرفته. الرواية الأولى هذه سألته عن أدنى المعرفة فقال عن أبي الحسن عليه السلام، الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير شاهد هنا، وأنه قديم، القديم بالذات ليس إلا هو سبحانه وتعالى، وما سواه محدث، حدوثا ذاتيا ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنه قديم مثبت. صيغة المبني للمجهول، ما قال مثبت، مثبت واحد يقول يعني واحد أثبته، كلامنا حبيبي السهروردي مش نزاع لفظي فأصالة وجوده ما هي، يلزم أن يكون لوجوده وجود، نزاع معنوي مش بالألفاظ والاصطلاحات. وأنه قديم مثبت موجود، زين إذا موجود يعني واحد أوجده من كتم العدم، تعالى الله عما يقول الظالمون. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم كما في نهج البلاغة. زين معنى موجود يعني تقول لي واحد أوجده، موجود غير فقيد، الله غير فقيد، ماذا فقد من وجدك وما الذي فقد من وجدك، وأنه ليس كمثله شيء. لاحظت لفظة قديم مثبت موجود، مثبت موجود، كلمة موجود، شنو نفتهم من كلمة موجود هنا؟ كان نفس المعنى الذي لما نقول مثلا نبت موجود وبلوتو والشمس والأرض والزهرة والقمر، بس مش مصداق مادي بالضرورة، لأن الوجود مفهوم مشكك وليس مفهوم متواطئ يصدق على مصادقه بالتشكيك، صح ولا لا؟ فأين التراب رب الأرض؟ لكن معنى وجود لما تقول المريخ موجود، يعني شنو موجود؟ يعني له واقعية وليس بعدم، صح ولا لا؟ الله موجود، أنه قديم وجود قديم، قديم موجود. هني بعد إذا قلت لي لا والله ما أفتهم منها نفس المعنى، أفتهم منها شيء آخر، ما هو غير الوجود؟ العدم. جعلت الواجب عين العدم، تعطيل للعقل. فيقول ملاحد السفزواري فعطلوا العقول، لما تقول يا عالم ويا الله ويا موجود أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي، شنو معنى موجود هنا؟ فعطلوا العقول عن المعارف والأذكار، يعني الأدعية والأذكار، إلا عن مجرد لقلقة اللسان. إذا قلت مشترك لفظي، لما تقول يا موجود للممكن تفهم معنى الوجود الطارد للعدم، يختص بالوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي، حقيقة الوجود طرد العدم، فمعنى الوجود الممكن يعني الطارد للعدم. زين، في الواجب أليس أولى وأحق أن يكون طارد للعدم؟ معناه شنو؟ طارد للعدم، لكن ليس في مستوى واحد، فإنه ليس بمفهوم متواطئ، وإنما هو مفهوم شنو؟ مشكك يصدق على مصادقه بالتشكيك بدرجات متفاوتة. فأين التراب رب الأرباب؟ واضحة هذه المسألة. وكذا في رواية أخرى من توحيد الصدوق حتى لا نطول، هو الله الثابت الموجود، استعمل الإمام كلمة موجود، إذن وارد في الروايات، لابد من تحقيق. ما نقول والله في الأصول لفظ الطهارة هذه ما وردت في الروايات، إنما لفظ وضوء وغسل وتيمم، ما له ثمر البحث من الطهارة، ما مستعمل باللسان الشرع، لا هنا مستعمل. هو الله الثابت الموجود، ما معنى أن الله الثابت الموجود؟ فإن قلت أفهم منه معنى غير المعنى اللي أفهمه في الممكن، لاحظ كلمة غير، شنو غير الوجود؟ العدم. ولهذا ورد عندنا روايات تؤكد على أنه لا تعطيل للعقل عن المعرفة، لا تعطيل ولا شنو ولا تشبيه، لا تعطيل من جانب ولا تشبيه، هذه حقيقة التوحيد. موجود لكن لا كالموجودات، شيء لكن لا كالأشياء. ولذا ورد في روايات عديدة مستفيضة في توحيد الصدوق إن الله تعالى، ورواية صحيحة السند، علم بس مش علم مثل علم المخلوقين مستفاد ومكتسب وحصولي أو محدود، إن الله علم، لاحظ قال علم ما قال بس عالم، علم لا جهل فيه يعني مطلق، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. هذه الرواية عن الصادق عليه السلام، وعن الباقر أيضا رواية صحيحة، إن الله نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه. فإذا قلت أفهم منها غير المعنى اللي أفهمه هو الله الثابت الموجود، غير المعنى اللي أفهمه في الممكن لما أقول إنسان موجود وجبرائيل موجود وإسرافيل موجود والإنس موجود والجن موجود، ها ما هو غير الوجود ونقيض الوجود؟ العدم. يقول لك لا كل شيء ما أفتهم، على قولة إخواننا العراقيين كل شيء ما أفتهم. إذا كل شيء ما تفتهم بعد ما نحكي وياك بعد نطولها وياك بعد. يعني هذا تعطيل للعقل عن المعرفة. وقال وقد قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا نستأنس ونستشهد بهذه الكلمات، أول الدين معرفته، ورأس العلم أن تعرفه شنو؟ حق المعرفة، هذا رأس العلم. الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود، احنا قررنا الآن خلاصة الاستدلالات الثلاثة التي ذكرها السيد الطباطبائي وقد ضاق بنا المقام، بس نرجع لتحرير محل النزاع، وهذه من المحاسن اللي نذكرها للشيخ المظفر دائما وترحم عليه في أصول الفقه دائما. هكذا أين يقع الخلاف؟ نقطة الخلاف وين؟ محل النزاع وين؟ لما نقول في المفاهيم، هل الجملة الشرطية لها مفهوم ولا لا مقابل منطوق الانتفاع عند الانتفاع؟ مع قطع النظر عن القرينة الخاصة الحالية والمقالية، هل يثبت لها المفهوم انتفاع طبيعي الحكم عند انتفاع الشرط أم لا؟ مش مع وجود القرينة. هنا أين يقع النزاع؟ في أن الوجود مفهوما مشترك معنوي أم لا؟ بمعنى أن الوجود كمفهوم ومعقول فلسفي من المعاني البسيطة يحمل على موضوعاته بمعنى واحد فارد اشتراكا معنويا. ومن الدليل عليه أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، اللي قال السبزواري يعطي اشتراكه صلوح المقسم، هذا هو إشارة لهذا الدليل. كذلك اتحاد معنى العدم، له دليل آخر، نقيض الوجود العدم معنى واحد، نقيضه معنى واحد. الدليل الأول أن نقسم الوجود هو المقسم إلى أقسامه المختلفة كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض ثم وجود الجوهر إلى أقسامه إلى آخره. ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على شنه؟ على وحدة المقسم ووجود المقسم في جميع الأقسام. هذا هو الدليل الأول على أن الوجود مشترك معنوي. نكتفي بهذا المقدار في درس اليوم. جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو أن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.